العالمين لهم نعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: قدم الله ليس زمانيا. الشرح معنى هذه العبارة أن الله لا يجري عليه زمان، أي لا بداية لوجوده، لأن الزمان حادث، الله تعالى كان موجودا قبل الزمان وقبل المكان، هو لا يجري عليه الزمان. هذا معنى هذه الجملة: قدم الله ليس زمانيا، يعني معناه أن الله موجود بلا بداية، الشيء الذي يجري عليه الزمان هو المخلوق، الله تعالى لا يجري عليه زمان. قال رحمه الله: الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المكان وقبل الظلمات وقبل النور، فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف كالأرض والحجر والكواكب والنبات والإنسان، وليس من قبيل العالم اللطيف كالنور والروح والهواء والجن والملائكة لمخالفته للحوادث، أي لمخالفته جميع المخلوقات. فإن قيل أليس من أسمائه اللطيف؟ فالجواب أن معنى اللطيف الذي هو اسم لله الرحيم بعباده، أو الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه. يعني ليس معنى اللطيف أن الله له حجم لطيف لا يضغط باليد، لا، اللطيف من أسماء الله معناه الرحيم بعباده، هذا يطلق على الله بهذا المعنى، ويطلق اللطيف على الله بمعنى الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه. الشرح: الله تعالى لا تبلغه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد، لأن الإنسان وهمه يدور حول ما ألفه من الشيء المحسوس الذي له حد وشكل وهيئة، والله ليس كذلك. لذلك نهينا عن التفكر في ذات الله وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في مخلوقاته يقوي اليقين. أما إذا واحد حاول أن يتفكر في ذات الله فلا يصل إلى نتيجة صحيحة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى إدراك حقيقة الله، ولأن الإنسان تصوراته تؤدي به إلى الأشياء التي ألفها، إلى الأشياء المحسوسة، إلى الأشياء التي رآها، إلى الأشياء التي يعهدها، إلى الأشياء التي يعرفها. لذلك وهمه سيؤدي به إلى نتيجة غير صحيحة إذا حاول أن يتفكر في ذات الله. لذلك نهينا في الشرع عن أن نتفكر في ذات الله. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في كل شيء يعني في كل المخلوقات، التفكر في المخلوقات يقوي اليقين، يزيد اليقين. الإنسان المؤمن عنده يقين بلا شك أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، فإذا تفكر في المخلوقات هذا اليقين يقوى يزيد، هذا اليقين الذي في قلب المؤمن يزيد، يقول في قلبه: أنا وجدت بعد أن لم أكن، الشيء الذي يوجد بعد أن لم يكن لابد له من مكون، إذن أنا لابد لي من مكون. هذا تفكر يسمى تفكرا في شيء من الخلق. ثم يقول: أنا لي صفات، لي طول، لي عرض، لي شكل، لي هيئة، لي صوت، الله الذي خلقني لا يجوز أن يكون له صفات كهذه الصفات، هذه الصفات هو خلقها فينا، فلا يجوز أن تكون صفاته كصفاتنا. هذا أيضا من التفكر النافع المفيد الذي يزيد اليقين، يزيد قوة اليقين في قلب المؤمن، يقول: الله الذي خلقني لا يجوز أن يكون مثلي بأي وجه من الوجوه. فإذا هو ليس حجما، أنا حجم، أنا لي مكان، أنا لي هيئة، أنا لي شكل، أنا أخذ حيزا من الفراغ، الله الذي خلقني لا يجوز أن يكون مثلي فإذا لا حجم له ولا شكل ولا هيئة ولا صورة له، وصفاته ليست كصفاتي، كلامه ليس ككلامي، كلام الله ليس ككلام الخلق، نحن كلامنا حرف والصوت ولغة، إذا نطقنا بالكلمة الكلمة مركبة من حروف، ننطق بحرف ينقطع ثم يظهر حرف آخر، ثم ينقطع ثم يظهر حرف آخر، فيه تعاقب وفيه ترتيب، فيه تعاقب وترتيب، يعني يظهر حرف ثم ينقضي ثم يظهر آخر، هذا يسمى التعاقب، فيه ترتيب في الحروف. الرحمن الرحيم، إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الراء ترتيبها قبل الحاء، الميم ترتيبها قبل النون بعد الحاء، وهكذا. هذا في صفة المخلوق، في كلام المخلوق ليس في كلام الخالق. إذن الخالق ذاته ليس كذوات الخلق، وصفاته ليست كصفات الخلق. هذا التفكر، كل هذا يستفاد من التفكر الذي أمرنا به، التفكر في المخلوقات ليس التفكر في الخالق. فإذا واحد قال ليش نهينا عن التفكر في الخالق، يقال له هذا لا يؤدي إلى نتيجة صحيحة. إذا واحد قال أريد أن أتصور خالقي، لا يصل إلى نتيجة صحيحة. التصور يصرف الإنسان إلى الأشياء التي ألفها، يعني تعودها، عاهدها، يعرفها. ما هو الشيء الذي نحن ألفناه وعرفناه وتعودناه ورأيناه؟ المخلوقات. فإذا أراد الشخص أن يتصور شيئا ما، إلى أي شيء ينصرف هذا التصور؟ إلى المخلوقات. الخالق ليس من المخلوقات، فلا يجوز أن يحاول الشخص تصوره، أن يقول أريد أن أتصوره وهو لا يتصور. الله لا يتصور، لا يجوز أن يقول أريد أن أتصور خالقي، لا يجوز، لأنه ليس شيئا متصورا، المتصور مخلوق. قال المؤلف رحمه الله: فلا نظير له تعالى، أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله، لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها. وثبت أن الله خالق كل شيء، فإذا هو لا يشبه شيئا، خالق الجسم، خالق الحركات، خالق السكنات، خالق الأحجام، فإذا هو سبحانه وتعالى ليس كذلك. الشرح: ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، فذات الله لا يشبه ذوات المخلوقين، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأن صفات الله أزلية وصفات المخلوقين حادثة يجوز عليها التطور والتغير. منقول نحن كمال الله أزلي أبدي، لا يتطور لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص. علم الله أزلي أبدي، لا يتطور لا يزيد ولا ينقص. وسائر صفات الله هكذا، لا تزيد ولا تنقص. صفات الله أزلية أبدية، وذاته أزلي أبدي. الذي يتصف بصفة حادثة معناه يكون حادثا، الذي يتصف بصفة متطورة تزيد وتنقص معناه يكون متطورا. المتطور يحتاج إلى من طوره، إلى من غيره من حال إلى حال. الله تعالى هو خالق الأحجام وخالق صفات الأحجام، خالق الصفات التي في الأحجام، هذه الصفات المتطورة. علمنا نحن يزيد وينقص، علمنا يزيد وينقص. الإنسان المؤمن يزداد كمالا بكثرة الطاعات، الإنسان المؤمن يزداد كماله بكثرة الطاعات. الله كماله ليس ككمال الخلق، لا يقال عن كمال الله يزداد إذا أطاعه الخلق، لا، كماله أزلي أبدي. ولا يقال ينقص كماله إذا عصاه الخلق، لا، الله تعالى هذه الطاعات التي يفعلها عباده المؤمنون لا تزيده كمالا، والمعاصي التي يفعلها عباده العصاة لا تنقص شيئا من كمال الله. الله تعالى لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، هو الضار النافع على الحقيقة، يعني هو يخلق النفع في من شاء ويخلق الضرر في من شاء، أما هو لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، كماله أزلي أبدي، هو مستغن عنا، هو أوجدنا وهو غني عنا، لا يحتاج إلينا، نحن نفتقر إليه، هو لا يفتقر إلينا، هو لا يحتاج إلى أحد. الله الصمد المقصود عند الشدة بجميع أنواعها، الكل يفتقر إليه وهو لا يفتقر إلى أحد. الله الصمد هو الذي يقصده الخلق يفتقرون إليه، أما هو لا يحتاج إلى أحد، لا يفتقر إلى أحد. الشخص الذي يعترض على الله إنما يكون ضر نفسه، لا يضر الله شيئا. الشخص الذي يكفر لا يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه. الشخص الذي يقول لا يعجبني هذا الشرع، أو لا يعجبني هذا الدين، أو لا تعجبني الصلاة، أو لا يعجبني الصوم، أو لا يعجبني محمد مثلا، هذا ضر نفسه، لا يضر، لن يضر الله شيئا، لا يضر الله ولن يضر الله شيئا، إنما يكون ضر نفسه. الله غني عن العباد، لأن صفات الله أزلية وصفات المخلوقين حادثة يجوز عليها التطور والتغير، فلا يتصف الله بصفة لم يكن متصفا بها في الأزل، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. هذه قاعدة احفظوها، حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. لماذا؟ من أي وجه؟ لأنه إن حدثت صفة في شيء معناه تغير، والتغير أقوى علامات الحدوث. إذا حدثت صفة في شيء معناه تغير، لم يكن متصفا بها ثم صار متصفا بها تغير، والتغير أقوى علامات الحدوث، أقوى شيء، أقوى علامة على أن هذا الشيء حادث أي مخلوق، لم يكن ثم كان ثم صار، كونه يتغير. حدوث الصفة تغير، ما كانت فيه ثم صارت فيه، أليس نحن نكون لا نعلم شيئا ثم نصير عالمين به؟ أليس الإنسان أحيانا يكون عالما بشيء ثم يذهب عنه هذا العلم، يصير هذا الشيء الذي علمه ينساه، يصير غير عالم به، ينساه بالمرة. أليس الإنسان قد يصيبه الخرف فلا يعود يذكر شيئا، لا يذكر اسمه ولا يذكر زوجه ولا يذكر ولده، لا يعرف من حوله، كأنه قطعة جماد. كان عالما بهؤلاء، كان عالما بنفسه، كان عالما من هذا ومن هذه، ثم أصابه الخرف، يرد إلى أرذل العمر، إلى أرذل العمر يعني إلى الخرف، يصير لا يعرف شيئا، لا يعرف اسمه ولا يعرف اسم زوجه ولا يعرف من هي ولا يعرف ولده، كان في حالة ثم صار في حالة. الخالق يجوز أن يكون كذلك؟ لا يجوز، لا يجوز أن يكون كهذا الإنسان الذي يصير في حالة الخرف، ويصير لا يستطيع أن يزيل القذر من تحت نفسه، الناس ينظفونه، والخالق لا يجوز أن يكون كالشيء الذي خلقه. هذول اللي بيقولوا بعض الملاحدة يقولون وما المانع أن يكون الله إنسانا؟ أعوذ بالله، الإنسان خرج من بطن أمه ضعيفا لا يستطيع أن يمضغ لقمة، ثم الله تعالى أعطاه القوة على مضغ الطعام، ثم بعد ذلك أعطاه قوة على المشي، ثم بعد ذلك زاده قوة، ثم بعد القوة يصير إلى الضعف، يصير إلى الضعف، يصير بحيث لا يستطيع أن يزيل القذر من تحت نفسه، يصير ينزل منه البول والغائط بدون إرادة، أحيانا يصير الإنسان إلى هذا. الخالق يجوز أن يقال عنه يصير ما المنع أن يكون كهذا الإنسان؟ أعوذ بالله من هذا الفساد. بعض الملاحدة قال هذا، قال ما المانع أن يكون الله إنسانا؟ الإنسان هذه صفته، هذا الذي يحصل به، يجوز على الخالق أن يكون مثله؟ لا يجوز. عيسى بن مريم عليه السلام نبي الله رسول الله، خرج من حيث يخرج الناس من مريم عليه السلام، ودخل الكتاب، تعلم القراءة وتعلم الكتابة، وكان يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وينام، كيف يجوز أن يقال عنه إله؟ الذي عنده عقل سليم يستعمله كما يجب لا يقول هذه المقالة، لا يقول عن عيسى إله. عيسى ليس إلها، إنما هو بشر نبي رسول. النصارى أضلهم الله يقولون عيسى إنسان إله، لا يجوز أن يكون الإنسان إلها ولا يجوز أن يكون الإله إنسانا، الله خالق الإنسان لا يجوز أن يكون إنسانا. من استعمل عقله كما يجب يعرف أن هذه الكلمة فاسدة، قولهم عيسى إنسان إله، عيسى إنسان ليس إلها، الإله خالق الإنسان لا يجوز أن يكون كالإنسان، لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه. الله تعالى أعطى بعض الناس عقلا، ليسوا مجانين لكنهم لا يستعملون عقولهم كما يجب فيضلون، عندهم عقل ليسوا مجانين، ليسوا مسلوب العقل، إنما ما استعملوا عقولهم كما يجب فيقولون هذه المقالة. الآن في هذا الزمان يوجد من الناس في بعض البلاد من يعبد النار إلى الآن، النار شيء مخلوق يظهر ويختفي ثم الإنسان هو يشعلها هو يطفئها، كيف تكون خالقا؟ إلى الآن يوجد من يعبد الفئران، الفأرة شيء خسيس الإنسان إذا رآها ينزعج منها وهي خبيثة، الرسول سماها الفويسقة لأنها تضر تؤذي، تأكل الكتب تأكل العملة الورق تأكله، ومع ذلك يوجد من يعبدها في هذا العصر، في هذا الوقت اللي نحن فيه يوجد من يعبد الجراذين، يوجد من يعبد فروج النساء، ويوجد من يعبد ذكر الرجال إلى الآن في هذا الزمان الذي نحن فيه، عقولهم كأنها ضائعة كأنها ليست موجودة، ليسوا مجانين لكنهم كالمجانين، كيف يعبد هذا الشخص جزءا من الإنسان؟ كيف يعبد جزءا من الإنسان؟ أين عقله؟ ويوجد من يعبد البقر، يعبد البقر وإذا بالت البقرة يضع يديه يأخذ بولها ليتبرك به. في هذا الزمان الذي نحن فيه الآن يقول عنه زمان التطور، يسموه زمان التطور والحضارة، وهو زمان من حيث الواقع عند أكثر الناس صار التخلف، ليس زمان الفهم بل هو زمان التخلف، تركوا ما هو خير لهم علم الدين، تركوا وأكثر الناس تركوا علم الدين واعتبروه كفضلة وجعلوه وراء ظهورهم. هلا أكثر الناس في أي شيء يصرفون أوقاتهم؟ في المدارس الدنيوية، ويصرفون المال الكثير عليها، ويصرفون أوقاتهم بالتخصص في الجامعات، ويصرفون أموالهم على ذلك، وعلم الدين عندهم كأنه لا شيء، جعلوه وراء ظهورهم، جعلوا الأصل عندهم علم الدنيا والتعب لعلم الدنيا وبذل المال لعلم الدنيا وللشهوات وللملذات، أما علم الدين كأنه فضلة، جعلوه كأنه فضلة. هذا السبب كثير من الناس صاروا ضالين كافرين، أنهم ما تعلموا علم الدين. هذا السبب أنه كثير من الناس أخذتهم فرق الضلال المشبهة المجسمة، نفاة التوسل أخذوا حصة، حزب الإخوان أخذوا حصة، حزب التحرير أخذوا حصة، أدعياء التصوف أخذوا حصة. لهلأ في ناس من أدعياء التصوف في بلادنا يسمون الشاذلية اليشرطية، من أخبث الفرق التي تدعي التصوف، يقولون الله في كل شيء، يقولون مصافحة الرجل للمرأة لا تنقض الوضوء لأن الله صافح الله، ويقولون إذا جامع الرجل امرأته لا يجب الغسل، والعياذ بالله من الكفر، موجودون في هذا العصر يدعون الإسلام والتصوف والكمال، يدعون الإسلام والتصوف والكمال وهم ليسوا على شيء. ما السبب؟ الجهل، أنهم ما تعلموا علم الدين من أهل المعرفة فوصلوا إلى هذا الحضيض الأسفل، لأنهم ما تعلموا علم الدين. هلا تلعب أكثر البيوت، أكثر الناس هلا شو أحوالهم؟ الآباء والأمهات يعلمون الأولاد علم الدين؟ لا، الأغلب لا يعلمون. طب الشباب اللي أهلهم ما علموه يتعلمون علم الدين الذي فرضه الله على كل مكلف؟ لا. البنات الشابات يتعلمن علم الدين الذي فرضه الله على كل مكلفة؟ لا. شو بده يصير فيهم؟ يسبحون في الجهل فيغرقون في الجهل، والجاهل عدو نفسه وعرضة لكل شر، الجاهل عدو نفسه وعرضة لكل شر، لأنه مثل واحد بمكان بيجي عليه قذائف ورصاص ونار وحجار وما معه شيء يدافع فيه عن نفسه، هذا مش حيتلقى، حيجي عليه قذائف ورصاص متوقع هيك وحجار ونار وأذى، لأنه ما في شيء يحمي فيه نفسه. لماذا نحمي أنفسنا من فرق الضلال ومن العقائد الفاسدة؟ بعلم الدين. هل أغلب الناس تعلموا علم الدين؟ لا. هل أغلب الناس يتعلمون علم الدين؟ لا. وهل أغلب الناس يتقبلون علم الدين؟ لا كمان. يعني بيجي واحد بده يعلمهم يعمل معهم معروف بيطفشوه وبيهجموه وبيحكوا عليه بكلام قبيح، هذا حالهم. فما مآلهم إن بقوا على هذا الفساد؟ مآلهم فساد الحال إن بقوا على هذا مآلهم، يعني في النهاية فساد الحال، لأنهم لا علموا ولا تعلموا ولا يريدون أن يتعلموا. شو بده يصير فيهم؟ لا حدا علمهم ولا هن يتعلموا ولا بدون يتعلموا، فماذا يصير فيهم هؤلاء؟ وهم يعرفون معرفة يقينية أنهم سيموتون وأنهم سينزلون إلى القبور وأنه يوجد حساب وأنهم سيسألون. كل مؤمن يعرف هذا، كل مسلم يعرف هذا، بيعرف أنه حيموت وبيعرف أنه في قبر وبيعرف أنه في سؤال وبيعرف أنه في حساب. هل كل واحد يستعد لهذا كما يجب، كما ينبغي أن يكون الاستعداد؟ لا، هم مسؤولين عن أفعالهم وعن نياتهم وعن أقوالهم، عن الحال اللي هن فيه هم مسؤولون عن ذلك، سيسألون. والله تعالى يفعل بمعنى الإخراج من العدم إلى الوجود، ولا فاعل على هذا الوجه إلا الله. هذه الكلمة اللي مرقت، أنه الله سبحانه وتعالى ذاته ليس كذوات الخلق، وفعله ليس كفعل الخلق، وصفاته ليست كصفات الخلق. شو يعني فعل الله؟ نحن أفعالنا تكون بالجوارح، بالمعالجة، بالمباشرة، أو بمباشرة آلات، ثم بهذه الآلات نباشر أشياء نفعل. يعني مثلا إذا واحد منا أراد أن يفعل شيئا بهذه الطاولة يباشرها بيده، يمسكها بإيده. إذا بده يدق مسمار يمسك الشاكوش يباشر هذه الآلة ثم يضرب، يعني بالمباشرة بهذه الآلات اللي أعطانا إياها رب العالمين. فهذا الفعل فعل العبد، فعل مخلوق، فعل العبد بالمباشرة وبالآلات، وهو فعل مخلوق. فعل الله، ما معنى فعل الله؟ ما معنى أن الله يفعل؟ أن يخرج هذه الأشياء، هذه الحادثات، هو يخرجها من العدم إلى الوجود. فعل الله ليس كفعل غيره، فعلنا بالآلة بالمباشرة. لذلك نحن نتعب، نحن نتعب لأن فعلنا بالآلات بالجوارح فنتعب. أما الله تعالى فلا يوصف بالتعب. قال الله تعالى: وما مسنا من لغوب، يعني لا يحصل لله تعب، لا يجوز على الله التعب، إنما يتعب الذي يعمل بالجوارح. نحن نعمل بالجوارح فنحن نتعب، نتعب هلا بالدنيا، في الآخرة الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، رفع عن المؤمنين في الجنة التعب، مع أنه كيف يعملون في الجنة بالجوارح كمان يعملون، لما يأكل الواحد لما يشرب بالجارحة لكن لا يتعب. لذلك في الجنة المؤمن لا يشعر بحاجة للنوم ولا ينام، لأن النوم إنما يكون من التعب الذي يحصل في الفكر أو في الجسم. وفي الجنة رفع التعب الجسماني والتعب الفكري. هلأ بالدنيا إذا واحد قاعد بس عم تجي هموم وأخبار، شو بيصير عنده؟ تعب فكري، تعب فكري. لو قاعد هيك مرتاح بس بيتعب فكره، بينام. إذا قام يشتغل ويمشي ويتحرك ويعمل بيتعب جسمه، بينام، يحتاج للنوم. هون في الدنيا، في الجنة المؤمن لا يتعب، يعمل بالجارحة لكن لا يتعب. الله رفع عنه التعب، الله تعالى جعل في الدنيا تعبا كثيرا يحصل للناس، أما في الجنة لا يحصل تعب للمؤمنين، لا يحصل لهم انزعاج، لا يحصل لهم ألم، لا يحصل لهم اضطراب، لا يحصل لهم قلق من أي ناحية من النواحي، لا يحصل لهم قلق. هلا بالدنيا بيقلع حاله، بيقلع صحته، بيقلع أولاده، بيقلع سيارته، بيقلع بيته، بيقلع السجادة، بيقلع على الكهرباء، بيقلع على الماء، قلق كثير في هذه الدنيا. هناك في الجنة لا يوجد قلق بالمرة، لا يوجد انزعاج بالمرة، لا يوجد. لذلك بما أنه لا يوجد تعب لا يوجد في الجنة نوم. فالله تعالى إذا قلنا فعله معناه أنه يخرج هذه الحادثات من العدم إلى الوجود، هذا معنى لما نقول فعل الله. فعل الله ليس كفعل غيره، أي أن الله يبرز هذه الحادثات من العدم إلى الوجود، ولا أحد يستطيع أن يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. لا أحد يخلق بمعنى يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. فمنقول عن الله هو الخالق وهو الخلاق، صيغة المبالغة. ما منقول عن الإنسان الخالق أو الخلاق؟ الله هو الخالق هو الخلاق، يعني الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. هذه المسألة اللي هي مسألة يسموها العلماء توحيد الله في الفعل، توحيد الله في الفعل، المسألة ثانية في الأهمية في العقيدة بعد مسألة تنزيه الله عن مشابهة الخلق. وهذول اللي كان شيخنا رحمه الله يكثر من تدريسها في مجالسه كل يوم، هذه المسائل يكاد لا يمر يوم إلا وتمر في دروسه بأهميتها. نحن منقول فلان بيشتغل استراتيجي، تعرفوا شو يعني؟ الشيخ عبد الله بدرس بخطة استراتيجية اسمها شو يعني. هذا الذي يحتاجه الناس لحفظ العقيدة، أهم ما يحتاجه الناس هو هذا، اللي هو شو؟ تعليم الناس أن الله منزه عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه، وتعليم الناس أن الله وحده خالق كل شيء، وتعليم الناس أن الله له صفة الكلام الذي هو كلام لا يشبه كلام الخلق، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وهو كلام واحد ليس بمبتدأ ولا مختتم. ثلاث شغلات في التعليم، والتحذير من فرق الضلال، التحذير من الكفريات. شو بيقول الشيخ عبد الله رضي الله عنه؟ بيقول والحمد لله جمعيتنا اليوم هي القائمة بذلك، والحمد لله جمعيتنا اليوم هي القائمة بذلك، هي القائمة بهذا التعليم، وهي القائمة بالتحذير من الكفريات، والقائمة بالتحذير من الضلالات ومن أهل الضلال من فرق الضلال. هذا أهم المهمات، هذا استراتيجي اللي نحن نقوله بلغتنا العامية، الخطة استراتيجية أو المسيرة استراتيجية أو البحث الاستراتيجي، هذا هو الاستراتيجي، هذا أهم المهمات. ليش عم بكرركم هالكلام؟ حتى يبقى هيدا قدام عيونكم هيك، يعني ما تصرفوا نظركم عن هيدا، ما تشتتوا أفكاركم عن هذا الأمر. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله فيجب علينا بذل الوسع في مساعدة هذه الجمعية بالمال والبدن، ومن لم يفعل ذلك وهو قادر فالله حسيبه، يعني الله يحاسبه. لما يقول الشيخ عبد الله هذا الكلام شو معناته؟ يعني عم يشرح لنا الوضع اللي نحن فيه اليوم، اللي هلأ بلشت الكلام أنا قلت قديش الناس عندها جهل، قديش بعدت عن العلم، عن علم الدين، حاطين علم الدين أغلب الناس وراء ظهورهم كأنه فضلة، صرفوا أوقاتهم وأموالهم وجهدهم وأفكارهم لشو؟ لعلوم الدنيا بالغالب، وبيصرف الواحد سنين وبيموت الأب هو عم يصرف على أولاده ليعلم علوم الدنيا بهالعصر اللي هلأ صرنا فيه لشو؟ يعني هو إذا بده يفكر لشو عم بيعلمون؟ عنده نية صافية، عنده نية منيحة، علوم الدنيا المفيدة منا منكرات، المفيدة اللي منا مخالفة للشرع منا منكرات، ما عم نقول إنه هي منا منيحة، عم نقول إنه ما عم ينتبهوا الغفلة اللي هن فيها. وحتى بتعليم أولادهم علوم الدنيا النافعة لو كان هندسة أو طب مثلا، ما بيكون عنده النية صحيحة إنه هذا من العلوم التي هي من فروض الكفاية، علم الطب الصحيح، علم الهندسة وغيره من العلوم النافعة التي يحتاجها المسلمون. فأنا أنوي لله تعالى بتعبي هيدا اللي عم حصل منه المال الحلال ثم أبذل هذا المال لله تعالى، مين عم يفكر هيك؟ ما بيفكروا هيك. فشرحنا الوضع، وإنه هلأ بهالزمن اللي إحنا فيه فيما نرى، ما إحنا شايفين وسامعين، ما كلكم تتفرجوا على التلفزيون تسمعوا الأخبار وتعرفوا شو عم يصير في هذه الدنيا، مين اللي عم يعلم هذا العلم ويدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة كجماعة تعرفونها فيما نعلم؟ يعني هذه الجمعية. لذلك قال الشيخ عبد الله: والحمد لله جمعيتنا قائمة بهذا، هي عم تعمل هذه المهمة، فيجب يعني بترتب على ذلك فيجب مساعدة هذه الجمعية بشو؟ بالمال والبدن، يعني الجسم يعني كمان والأفكار التي يحتاج إليها يجب. ومن لم يفعل وهو قادر فالله حسيبه، يعني الله يحاسبه. طيب كيف إذا واحد لا يفعل ويهاجم؟ يعني هذا عليه معصية أنه قصر في المساعدة الواجبة عليه، وهو فرض من الفروض، وزاد إثما بأنه صار يتكلم على جمعية أهل الحق، جمعية أهل السنة والجماعة، لو على سبيل التسلية، لو عم يتسلى يعني قعده رفقاته وأصحابه: يا عمي هالجمعية شو أشبه هالأيام، ما بقى ماشي مثل زمان، هذا كلام يفيد أم يهدم ويضر؟ إذا واحد يريد الإصلاح، الإصلاح لا يكون بالهدم. إذا واحد أراد الإصلاح، الإصلاح يكون بالهدم. الهدم اسمه هدم، الهدم يكون بالمعول الحديد ويكون باللسان، أمرار بيكون أشد من معول الحديد، الهدم باللسان. يقول الشيخ عبد الله رضي الله عنه: من رأى منكرا محققا من أحد أفراد الجمعية فليذهب إليه ولينصحه ولا يتكلم على الجمعية. يعني إذا واحد منهم قال ما في منكرات، منهم أولياء هيدول، ما بدنا نحكي؟ هيك يكون الإصلاح بهذه الطريقة؟ يكون الإصلاح إن كنت مشفقا على مسلم وعلمت منه منكرا محققا بأن تذهب إليه وتنصحه، مثل ما يقول العلماء، ويكون في قلبك، يكون في قلبك أحب إلى قلبي أن يكون رجع قبل أن أصل إليه وقبل أن أكلمه. وهذا حب الخير للغير، نحن نحب الخير لأنفسنا ولغيرنا، نحن نحب الخير لكل الناس، نحب الخير لكل الناس. هيك بيكون الواحد إذا كان صادقا في بذل النصيحة، إذا كان عنده صدق في بذل النصيحة هيك بيكون. فكروا بهالكلام وضعوه في محله. إذا واحد أراد أن يتكلم، قبل ما يتكلم يتعلم ويفكر هذا الكلام يقال محله هنا أم لا، لأنه أمرار الواحد نحن نستعمل تعابير يضيع البوصلة، فما تضيعوا البوصلة. القبلة في بلاد الشام إلى الجنوب الشرقي، إذا واحد أراد الصلاة لوين بوجه؟ إلى الجنوب الشرقي، ما تضيعوا البوصلة. فالتعليم هذا اللي عم نحكيه بتعرفوه، قايله الشيخ، لكن التذكير مطلوب، لأن الإنسان من شأنه أنه ينسى. بعض الناس ينسون العلم الضروري، يتعلموه بينسوا كثير من العلم الضروري، يجب عليهم أن يعودوا إلى تعلمه. إذا كان بالمذاكرة يعودون إليه فيجب عليهم أن يذاكروا ما قد أخذوه بالتلقي حتى يعودوا إلى ما كانوا عرفوه من العلم الضروري، مش يطنش يقعد يسهر يحضر فطبول. بعرف ناس هيك بيطنشوا على حالهم وبيكبروا يحضروا فطبول، نسألوا بالعلم الضروري اللي بعرفهم هيدول بس ناسيهم. طب كيف تارك حالك؟ كيف تارك حالك؟ يجوز الواحد يترك حاله يجوع حتى ينضر؟ لا، هذا أهم من الجوع، من أمر الجوع، لأنه هذا يتعلق بدينه، هذا يتعلق بأمر الدين، قد يهلك نفسه هو وهو لا يشعر إذا ترك هذا الأمر. لذلك اشغلوا أوقاتكم بعلم الدين، اشغلوا ألسنتكم بذكر الله، اشغلوا ألسنتكم بمذاكرة علم الدين، ليس بقال وقيل والكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة منه. لو كان الكلام مباحا، الإكثار من المباح قد يجر إلى الحرام. شو بيقول الشيخ عبد الله رحمه الله؟ يقول: هؤلاء الصوفية الصادقون زهدوا في الدنيا، لا يتوسعون في الأكل والشرب والملذات وفاخر الثياب والأثاث، لكنهم لا يحرمونه على الناس، يقولون للناس: ليس حراما إن أكلتم زيادة، يعني استرسلتم في المباحات أو استرسلتم في الأثاث أو استرسلتم في الثياب. في الأصل ليس حراما، لكن هذا الاسترسال في المباح قد يجر الشخص إلى الحرام. إذا واحد عود نفسه الاسترسال في المباح، يقول الشيخ عبد الله فيما أظن سمعتم قبل هذا، أنه إن فقد ذلك ماذا يفعل؟ يعني تعود على الاسترسال في المباحات، إن فقد ذلك ماذا يفعل؟ نفسه وشيطانه يقولان له مد يدك إلى الحرام حتى تعود كما كنت في التنعم، فيمد يده إلى الحرام فيكون خسارة عليه في الدنيا، يسجن أو يضرب أو يهان أو قد يقتل، ويكون خسارة عليه في الآخرة أنه وقع في الإثم، أنه وقع في الحرام. أما الذي عود نفسه على التقليل زاد ماله نقص ماله ماشي حاله، زاد المال أو نقص المال ماشي حاله، مثلا هو بيأكل خبز وزيت، إذا زادوا المصريات ونقص المصريات بحصل خبز وزيت، بيأكل خبز ولبن. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال قضيت في الشام 20 سنة أكل الخبز والشاي والخبز واللبن، ما اشتريت لحما قط. يعني هلأ إذا إجي مصاري ولا ما إجي مصاري، خبز ولبن كتير سهل واحد يحصله، خبز وشاي كتير سهل أن واحد يحصله، ما بيعدوه بالمصروف هذا خبز ولبن خبز وشاي، ما بيحسبوا له حسابات كأنه مكتر، ما هو يعني شيء زهيد الشخص يحصل عليه شيء زهيد. مرة الشيخ عبد الله كان يزورنا في بيت أهلي بيت الوالد، فأحيانا لا يجدنا في البيت، فكان في واحد ببيع فحم وحطب وش بيت أهلي، عنده واحد من الأكراد له لحية طويلة، هو الذي يحمل الحطب، يحمل الحطب على ظهره، كان يحمل شويلات حطب، كنا نحط بالوجاء الحطب، ما كان عندنا هذا تبع الكهرباء. فكنت أرى الشيخ أحيانا لما نجي قاعد مع الهيدا اللي بيحمل الحطب عم بيأكل علبة لبن، هو إياه حاطين علبة لبن وعم بيأكله. هلأ مشايخ الضلاه بيحطوا واحد هيك من الفقراء الدراويش اللي هو بيشتغل بالفحم، يعني بيكون أسود عادة، بس سبحان الله وشه كان مؤنس هذا الرجل الكردي، بيقعد بيأكل معه من التواضع من الزهد، لأنه عود نفسه على ذلك. لما سأل واحد للشيخ أنت كيف بتعيش يا شيخ، جاء من خارج لبنان سمع عن الشيخ فجاء إليه سأله أسئلة، فأجابه الشيخ بأجوبة متقنة أعجبته، وصار يقول يظن حاله بيعرف شغلي يصلحها له. الشيخ عبد الله يقول لا هذا حصل قبل هذا عن قصة سيدنا موسى وفرعون وش اللي حصل بالبحر. فدخل لغرفة الشيخ استأذن الشيخ والشيخ دخلنا معه، فسألوا للشيخ قال له كيف تعيش، قال له أعيش على الفتح متوكلا على الله، قال له أعيش على الفتح متوكلا على الله، يعني معنى كلام الشيخ أنه لا أمتهن مهنة لتحصيل المال، إنما أعيش على ما يفتح الله علي متوكلا عليه متوكلا على الله. شو قال له؟ قال له منذ خرجت من بلادنا أنا ما عملت عملا أخذ عليه أجرة، ولا أخذت أجرة على تعليم الدين ولا مرة، قال له ما أخذت أجرة على تعليم الدين ولا مرة، ورزقه الله تعالى ما شاء الله أن يكون له من الرزق، ما تغير رزقه، الرزق الذي شاء الله له أن يكون كان له. بس كيف كان عايش؟ قال له أعيش على الفتح. أول شيء قال له أعيش على الفتح، هو ما فهم، لأن الشخص اللي ما سمع اللغة يعني عربي يقول واحد أعيش على الفتح ما يفهم. قال له للشيخ ظاهر ما فهمت سؤالي، أنا سؤالي كيف تعيش، كيف تأكل، كيف تشرب، يعني وين تصرف. فقال له أعيش على الفتح متوكلا على الله، يعني حتى يفهم شو معناتها، أنه أعيش متوكلا على الله، لا أتعاطى أسباب تحصيل أمر المعاش بعمل دنيوي، والله تعالى رزقني ما شاء يرزقني. وقال له ما أخذت أجرة على تعليم الدين، يعني هو يعلم الدين تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وترك بلاده تقربا إلى الله، يعني سعى في الأرض حتى يعلم الناس الدين، لأنه حيثما ذهب من شأنه أنه يعلم الدين ينصح. كيف تعرفوا الناس عليهم؟ يعني واحد حكى لي مرة أنه كان بالمسجد وهو صوته جهور هذيك وفكر حاله فهمان، بس صار من الطيبين بعدين، أنا بعرفه لأنه وقاله لحية كبيرة وصوته قوي، الناس تفزع منه كانت. وقال لي عم بقول أنا قال رسول الله الحديث مكذوب، قال لي ما لقيت لواحد كمشنة من الجلبية، قال له هذا ليس بحديث، وهزه طلع فيه هذيك، قال مين هذا؟ والشيخ عبد الله أسمر، كان ببلادنا هون يعني إذا واحد أسمر كنا نشوفهم بالبلد عم يبيعوا فستق السمر، هيك معودين الناس هون انه كيف بيحكي معي هيك. قال لي فأردت به، يعني أردت به شرا، أراد أن يضربه، لكن الله صرف قلبه عن ذلك، ثم صار من تلاميذ الشيخ، صار يدرس عند الشيخ العلم. واحد تاني كان عم بيصلي كمان، هذيك كان من الأغنياء في جامع الأمير منذر، هو حكى لي قال لي أنا بالتشهد ظاهرا يعني، قال لي إجا الشيخ عبد الله ولا يعرفه، إجا على دينته قال له صلاتك هكذا لا تصح، يعني عم ينكر المنكر الشيخ، عم يشوف منكرات. هو جاي من بلاد هرر، كانت بلاد العلم بلاد الأولياء. الشيخ في بلادنا كان يوجد 1000 حافظ للقرآن في هرر، ومن صغرهم يحفظون القرآن ويتعلمون اللغة العربية، يتقنونها ويتقنون القرآن من صغرهم يعني. فهذا قال لي قلت بقلبي بدي أضربه، هو قال لي، قال لي قلت بقلبي هلا بس خلص الصلاة عزام وهو عم يصلي، قال بدي أضربه هذا اللي عم بيقول لي هيك، قال لي فنمت، قال لي أنا عم عزام وعم يصلي نام. كان الشيخ ذهب انصرف، ثم بعد ذلك تعرف عليه وصار من تلاميذه. يعني بعض الناس كيف عرفوا؟ يرى هذا المنكر الشيخ عبد الله فينكره، فعرفوه بعد ذلك، لأنه بالغالب تعودوا هون بهالأيام كأنه لا يوجد من ينكر المنكر، كأنه لا يوجد من ينكر المنكر، ما عم يسمعوا الكفريات، ما عم يسمعوا من يسب الله ومن يسب الأنبياء ومن يسب الملائكة، ولا ينكرون عليهم. خطب الجمعة اللي على التلفزيونات والراديوات بالدول، خطب الجمعة اللي هي مش على التلفزيونات والراديوات، هم بالمساجد، أين فيها من يعلم العقيدة؟ أين فيها من يحذر من الكفريات؟ وين؟ وين؟ يكاد الشخص لا يجد. وقد عرفوا أن الناس في هذا الجهل الشديد، ولكن الواقع أن كثيرا من الخطباء هم كذلك في الجهل الشديد، ومنهم من هو أجهل من غيره، من اللي هو منه متزين زي أهل العلم، منهم من هو أجهل من هؤلاء الذين يمشون في الطرقات. وهذا شيء يعني معروف وشيء واسع، إذا واحد أراد أن يدخل فيه شيء واسع، يعني لا يسعنا هذا المجلس لنحكي كل هذا، لكن الشيخ عبد الله علم الناس العقيدة وحذر الناس من الكفريات وترك المداهنين ابتعد عنهم. يعني كان في مشايخ يأتونه وأخذوا منه الإجازة في الأحاديث في الشام، ثم صاروا يتكلمون عليه ويهاجمونه. لماذا؟ لأنه حذر منهم، لأنهم صاروا من أهل الضلال فحذر منهم، كيف بده يسكت؟ فما أعجبهم أنه يحذر منهم من ضلالاتهم من فسادهم، فصاروا يتكلمون عليه. لما الشيخ أرسلني إلى الأردن بسنة 82 للتدريس، بالليل قبل أن أسافر ليلة السفر كنا ببيت أهلي نايمين، فأخذني جلسنا على الشرفة فقال لي انظر، سيدنا عمر رضي الله عنه قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، قال لي إذا كان عمر في ذلك الوقت الذي يطبق فيه الشرع يقول هذا الكلام فماذا نقول نحن اليوم؟ يعني عمر رضي الله عنه قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، يعني شو كان عم بيقول لي؟ أنت ذاهب لتدرس علم أنك ستجد معارضة كثيرة، لأن عمر يقول ما ترك الحق صاحبا لعمر، فأمثلنا شو بدنا نقوله بهالوقت هيدا؟ إذا كان بوقته تطبق الشريعة قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، بيستغرب الواحد بيقول إذا عمر بن الخطاب بهديك الوقت عم بيقول هيك، لكن هلا شو بيقول الواحد؟ ما لأنه أنتوا عم تشوفوا معارضات كثيرة وناس بتهجمنا كثير، حتى بعض الناس شو بيصيروا بيقولوا شو ما في حدا بيفهم إلا أنتوا يا عمي، شو هذا بخلصوا الفهمانين بالدنيا؟ معنى الكلام اللي عم بقوله انه ايه حتلاقوا معارضات كثيرة، ما نحن الشيء اللي عم نقوله قام عليه الدليل، ما لاحظوا الكتاب اللي عم نقراه، قال الله قال الرسول قال الشافعي قال ابو بكر قال ابو حنيفة قال احمد، عم نتكلم بالدليل، اللي عم بيعارضونا بلا دليل يعارضوننا، ما عندهم دليل ما عندهم حجة يعارضوننا، ليس لهم دليل وليس لهم حجة، نحن بفضل الله على الحق والدليل على ذلك موجود أننا على الحق، لكن هو الواقع أن المؤمن إذا دعا إلى الله يجد معارضات، هذا الواقع. أبو ذر الغفاري صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال في مدحه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. هذا الرجل شو قال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ عم يمدح الرسول بهالكلام اللي هو من أكابر أصحاب الرسول، قال للرسول تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا، يبعث أمة وحده، يعني كأنه لحاله كأمة من مما له من الفضل عند الله. ليش عاش وحيدا ومات وحيدا؟ وهو وين كان عايش زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه تمسك بالشرع، وكان شديدا في الحق، في التمسك بالحق، وكان شديد الزهد، وكان يقول للناس هذا المال لا تمسكوه في أيديكم، لما تمسكون المال في أيديكم؟ أنفقوه في سبيل الله، لا تمسكوه في أيديكم. الرسول سأل أن تعيشوا وحيدا وتموتوا وحيدا، ليش؟ لأنه تمسك بالحق. هو اللي عبوله شو عم بيقول غلط شيء؟ هو أبو ذر، هو صاحب الرسول اللي الرسول مدحه وبهذاك الوقت، وقال له الرسول تعيشوا وحيدا وتموتوا وحيدا، مع أنه كان عم يتمسك بالحق ما عم يعمل غلط. يعني معنات هالكلام، إذا كان بهذاك الوقت كان يعاني الواحد إذا تمسك بالحق، وقت أبي ذر، وقت عمر، كيف هلأ بالوقت اللي نحن عايشين فيه بده يعاني الواحد الصعوبات والمعارضات إذا تمسك بالدين؟ لابد، بده يلاقي أن بعض الناس يعارضونه، وهلأ بهالوقت أكثر الناس يعارضونه إذا تمسك بالدين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن غالب الناس لا يعجبهم أن ينتقدوا، ولا يعجبهم أن يعترض عليهم. دغري بإنسان بدنهم قبل ما يفكر أنت شو عم تقوله، بيصير برج وبيرجف وكأنه العفاريت بتركبه، بيقول الواحد بده ينصحه، خاصة الذين يتزين، يعني يتزين أحدهم بزي أهل العلم، هدول في الغالب بيكون أكثر وأكثر ما بيقبل أن واحد يحكيه أو واحد أن يبدي له نصيحة، مع أنه يعلم أن الرسول قال الدين النصيحة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، بيعرف هذا الأمر، ومع ذلك في الغالب أحدهم لا يتقبل. فلما وجد الشيخ عبد الله رحمه الله أن كثيرا من المشايخ حيث كان يداهنون، تعرف شو يعني يداهنون؟ يعني يسكتون عن الباطل ولا يردون ولا يغيرون، تركهم وجاء إلى لبنان، كان هو بسوريا ثم جاء إلى لبنان، فصار يدرس كيف يتعرف على الناس هيك، ويدخل المسجد يعلم الصغار والكبار ويعلم أحكام الشريعة، يسألون الناس فيجيبهم الله تعالى، فتح عليه، هو فقيه في المذهب الشافعي ويعرف المذاهب الأخرى، فيجيبهم على مذهب مالك، مذهب أحمد، وعلى بعض الأقوال الموجودة في مذهب الأوزاعي أو في مذهب عبد الرحمن بن أبي ليلى أو غير هؤلاء من المجتهدين اللي بيدعوا المشيخة، لا يعجبهم أن ينتقدوا مثل ما قلت لكم، فبيجوها الناس يقولوا سمعنا واحد قال هيك، يقولوا اذهب إليه وقل له هذا غير صحيح، والدليل على ذلك كذا وكذا. بالعادة ما من لائه مين يتقبل، في الغالب ما بلائه مين يتقبل. حاضركم بس مثل واحد قبل ما أكمل، واحد على الإذاعة قال كلاما فاسدا باطلا منكرا، شيخ مشهور يحكي على الإذاعة، ماذا قال؟ قال والعياذ بالله في يوم القيامة كل الناس بلا استثناء سيحشرون حفاة عراة حتى الأنبياء. هذا الكلام فاسد، لأن الأنبياء لا يحشرون حفاة عراة، الرسول لما قال يحشر الناس حفاة عراة معناه أغلب الناس يكونون حفاة عراة، وإلا الرسول بين في حديث رواه الترمذي أن الناس في الحشر يكونون على ثلاثة أصناف، قسم طاعمون كاسون راكبون على نوق رحائلها من الذهب وهم الأتقياء، والأنبياء هم أفضل الأتقياء، وقسم حفاة عراة يمشون على أرجلهم وهم الفسقة من المسلمين الذين ماتوا بلا توبة ولم يعفو الله عنهم، وقسم حفاة عراة غرل يجرون على وجوههم وهم الكفار. فالشيخ عبد الله رضي الله عنه قيل له فلان قال كذا، فأرسل إليه شابا من نفس العيلة، هذاك من بيت الرفاعي، بعت له شاب من بيت الرفاعي وأرسل معه الحديث، قال له قل له هذا الحديث وأن هذا الذي قاله لا يجوز أن يقال عن الأنبياء. فقال له فما قبل، قال له مشايف لحيتي أطول من لحيتك يعني عم تحكي معي، هذاك شاب اللي بعته الشيخ وهذاك رجال، شفتوا شو جوابه كان؟ قال له مشايف لحيتي أكبر من لحيتك عم تحكي معي، أنه كيف جاي أنت تراجعني؟ وهو ماذا أراد الشيخ عبد الله؟ أراد له النصيحة، واحد قاضي كان قاضيا، فألف واحد من الشباب كتاب في التصوف وقرأوا على الشيخ، سمى العقيدة الحقة. هذا القاضي قاضي شرعي يعني بسموه. قال له ما بينال الحقة، الحق لا يؤنث. فقام يجي عند الشيخ قال له مولانا عم بيقول لي هذا فلان أنه لا يقال الحق لأن الحق لا يؤنث. فقام الشيخ بعت له من كتب اللغة العربية المعتمدة يعني المراجع في اللغة العربية مثل القاموس وشرح القاموس لمرتضى الزبيدي أنه يقال الحق والحقة تؤنث يعني اللفظة. شفت الجواب أنا بعيني اللي بعته كتبه بإيده هذيك، بعرفه لهذيك الزلمة مات كتب قال الذي في الذاكرة وليس في المذكرة أن الحق لا يؤنث. فهمتوا شو يعني؟ يعني ما عنده شيء. قال الذي في الذاكرة وليس في المذكرة. الواحد إذا جاءك بدليل وهذا الدليل في محله دليل صحيح، شو متوقع منك عادة إذا كنت تريد الحق؟ تقبل وتقول الحمد لله إجا مين راجعني إجا مين علمني. إذا واحد غلط فيتراجع عن الغلط إذا كان يريد السلامة. أما الذي عنده كبر هذا لا يرجع، كبره يمنعه من الرجوع. هذا الكبر رد الحق على قائله مع العلم أن الحق معه. ليش عم تعمل بحالك هيك؟ وهذه مسألة يعني تتعلق بكلمة في لغة العرب، أعطاك الدليل وجاب لك المرجع فيه. قال الذي في الذاكرة، أنا قرأت بعيني الجواب، الذي في الذاكرة وليس في المذكرة أن الحق لا يؤنث. يعني أنا واحد زحزح، طب واحد شو بيعمل مع هيك إنسان؟ يقول الله يهديه. بس هذا واقع كثير من هؤلاء، يبين لهم الحق ويرسل لهم الدليل ولا يرجعون. فشو بيعمل الواحد؟ عشان الحكم الشرعي إذا بين له ونصحه ولم يرجع وكان هذا منظورا عند الناس يجب عليه أن يحذر منه حتى لا يضل الناس، حتى لا يوقع الناس في الضلال. يعني لما واحد له منصب كبير يقف بالملعب البلدي بالعيد ويقول اللهم ارحم أبنائك بلبنان، اللهم ارحم أبنائك بلبنان، طب ما هذا عم بيقول كلمة من أشنع الكفر، كيف يسكت عليه؟ لا يجوز السكوت عليه مين ما كان يكون. قال اللهم ارحم أبنائك بلبنان، يقول كلام كفر من أصرح الكفر. كنا نحن والحاج عصام حفظه الله بمصر داخلين نزور الإمام الحسين رضي الله عنه في رمضان بعد العصر، فكان واحد شيخ أزهري عم يحكي على الميكروفون، وصلنا على المقام شو قال لي الحاج عصام؟ قال لي إن شاء الله ما يحكي كلمة غلط. بعدنا واصلين عم نقول السلام عليكم عن سيدنا الحسين، شو قال هذا الشيخ المصري؟ قعد مشايخ بلفات والناس مسجد الحسين كبير، قال كلنا أبناء الله. أعوذ بالله، طلع فيه الحاج عصام قال لي شو؟ قلت له منكر يا حاج، منكر. هو الحاج عصام أبضاي الله يجزيه الخير. خلاص سلمنا رجعنا وقف، قال له لا يجوز الكلمة اللي قلتها أنت هذه كلنا أبناء الله لا يجوز، اللي بيقول كلنا أبناء الله هذا كفر. قال لا مقصودش مقصودش. قال له بتقصد ولا ما بتقصد؟ من قال كلنا أبناء الله كفر وعليه أن يتشهد. ومشينا الله يحفظه. قال الشيخ عبد الله هذا طيب اللي بيعمل هيك عمل، هذا طيب، هذا لأنه عنده جرأة على الحق. من علامات حسن الحال أنه يكون الشخص عنده جرأة على الحق. ما قال هذا الشيخ الذي على رأسه لفة، ما قال خرجت مني بلا إرادة، قال مقصودش. شو مقصودش؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، بينزل إلى قعر جهنم. اللي بيقول كلنا أبناء الله هذا كفر صريح. العلماء يقولون لو قال نحن أبناء الله معنا يكفر، معنا يعني مش حسا، قال بالمعنى يعني نحن أبناء بنوة معنوية، قالوا حتى هذا كفر ما فيه خلاف. هذا شيخ على راسه لفة وقعد مشايخ ولفات بالمجلس والناس قاعدين، ما حدا اعترض عليه ولا حدا قام من المجلس. والله تعالى يفعل بمعنى الإخراج من العدم إلى الوجود، ولا فاعل على هذا الوجه إلا الله. فالله تعالى يفعل فعلا بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة ولا مماسة لشيء. وعلى هذا البخاري حيث قال في كتاب التوحيد والفعل صفته في الأزل والمفعول مكون محدث، وهو موافق لما عليه الماتريدية وبعض قدماء الأشاعرة. وهذا اللي كان الشيخ عبد الله يقوله ويعتقده، أن فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. يعني أن فعل الله تخليق الله، صفته في الأزل والمخلوق هو الحادث. ما منقول تقوم بذات الله صفة حادثة لا، وهو موافق لما عليه الماتريدية وبعض قدماء الأشاعرة من أزلية صفات الفعل كصفات الذات. قلنا شو الفرق بين صفات الفعل وصفات الذات؟ صفات الفعل يوصف الله بها وبمقابلها، منقول الإحياء والإماتة، الإحياء مقابل الإحياء الإماتة، هذه اسمها من صفات الفعل. فنحن اعتقادنا أن صفات الله الذاتية اللي هي يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، الصفات 13 اللي كلكم تعرفون، الوجود والعلم والقدرة والإرادة إلى سائر الصفات، هذه أزلية أبدية. وصفات الفعل اللي يوصف بها وبمقابلها نحن منقول أزلية أبدية، فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. يعني منقول إشقاء الله للمشقى، إشقاء الله للمشقى أزلي، المشقى هو الحادث. إسعاد الله لاستعيد، إسعاد الله لاستعيد، إسعاد الله أزلي والمسعد هو الحادث. تخليق الله أزلي والمخلوق هو الحادث. رزق الله، هذا من صفات الفعل، رزق الله أزلي والمرزوق والرزق حادث. من أزلية صفات الفعل كصفات الذات، ورجحه الحافظ ابن حجر. والله تعالى هو الذي فعله لا يتخلف أثره، فإذا شاء حصول شيء إثر مزاولة المخلوق شيئا حصل لا محالة. قال المؤلف رحمه الله: فالله تعالى منزه عن الاتصاف بالحوادث، وكذلك صفات الله تعالى هي قديمة أي أزلية. ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة: من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر، ذكره في كتاب الفقه الأكبر. يعني إذا واحد بيقول الله له صفة حادثة، أو يشك يقول يمكن له يمكن ما له، أو يتوقف يعني يقول أنا لا أقول صفاته حادثة ولا أقول أزلية، متوقف، قال فهو كافر. الشرح أن الذي يقول عن صفات الله لعلها أزلية ولعلها ليست كذلك، أو يقول هذا الشرط الأولاني، أو يقول اللي هو متوقف لا أقول إنها أزلية ولا أقول إنها غير أزلية، فهو كافر. قال المؤلف رحمه الله: وقال الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه مطلوب كلكم تكونوا حافظينها. الشرح أن الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر. وأول صفات البشر هي الحدوث، أي الوجود بعد عدم، لأنه الإنسان لم يكن ثم كان، هذه أول صفة الحدوث. وصفات البشر كثيرة، منها الجلوس، فأي واحد بيقول عن الله جالس فهذا كافر، بنص الإمام أبي جعفر الطحاوي. والاتصال والانفصال والحركة والسكون والانفعال، نحن غضبنا انفعال، رضانا انفعال، حس الواحد وغضبان دم عم يغلي، حس الواحد وراضيان هدوء سكون، في انفعال هدوء، في انفعال غليان الدم. والتنقل من علو إلى سفل، والتحيز في المكان والجهة وغير ذلك. لاحظوا كل هيدول المشبهة المجسمة نفاة التوسل يصفون الله بذلك، يعني يوصف رب العالمين أنه منفصل انفصال حقيقي عن العالم، بمعنى أن له جهة من العالم. بيوصفوا رب العالمين بالحركة، وبيوصفوا بالسكون، وبيوصفوا بالانفعال، وبيوصفوا بالتنقل، ومن أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، وبيوصفوا بالتحيز في المكان والجهة. كل هدول المجسمة المشبهة نفاة التوسل يصفون الله بها، اللي هي صفات مين؟ صفات البشر، صفات الخلق، اللي هي صفات مخلوقة. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، يعني بصفة من صفات البشر، فقد كفر. وليس من وصف الله بمعاني البشر أن يقال إن الله متكلم بكلام أزلي ليس حرفا ولا صوتا، هذا منه وصف لله بصفات البشر. وإنه يرى برؤية أزلية بغير حدقة، وإنه يسمع بسمع أزلي ليس بأذن وآلة، لأن هذا ليس إلا توافقا في اللفظ، يعني كلمة يسمع وكلمة يرى وكلمة يتكلم، هذا توافق لفظي مش اشتراك في صفة الله مع صفة البشر، لا، هذا اسمه توافق من حيث اللفظ. بعض المشبه المجسم انتبه عنده الاحتيالات. واحد من أخواننا من أحبابنا عم يشرح، قال الله تعالى يسمع بسمع أزلي أبدي ليس بأذن، ويرى ببصر أزلي أبدي ليس بحدقة. عم قال له ذاك المشبه، مين قال ليس بأذن؟ مين قال ليس بحدقة؟ أمرار بيدخل مع الواحد من طريق هو ما تعود أن يدخل عليه به. دغري أن تكونوا مستحضرين، قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الذي يسمع إما أن يسمع بأذن أو بلا أذن. الذي يسمع بالأذن هو المخلوق، الذي يسمع بلا أذن ولا أي واسطة أخرى هو الله سبحانه وتعالى. الذي يرى إما أن يرى بحدقة أو بلا حدقة. الذي يرى بحدقة شو بيكون؟ مخلوق. الله تعالى ليس مخلوقا ولا يوصف بصفات المخلوقين. مثل واحد الشيخ عبد الله حكي لنا، إجا واحد من المجسمة مشبهة نفات التوسل بالمغرب، كانوا إجا بده يحكي مع الشيخ ليناقشوا. أكان الشيخ عبد الله في الغرفة وبعض أحبابنا برا، فدخل قال يلا بناقش التلاميذ وهلا نخلص عليهم بعدين بحكي مع الشيخ. فدخل بموضوع اللي هن بيقولوا له بعض الناس الذين لم يتعلموا. قال له الله تعالى، هذا المشبه عم بيقول الله تعالى داخل العالم ولا خارج العالم؟ نحن شو منقول؟ الله تعالى موجود لا يوصف بصفات المخلوقين بلا جهة ولا مكان. لا يقال عن الله داخل العالم ولا خارج العالم. هو شو بيقول له للي عم يحكي معه؟ بيقول له كيف ما بيصير، يا داخله يا خارجه، عزعم انه ما عندك choices، يعني يا هاي يا هاي، بدك تقول يا هاي هاي. أو شو قال له أخونا اللي عنده فهم؟ قال له الله تعالى كان موجودا قبل وجود العالم، وقبل وجود العالم لا يقال عن الله داخل العالم ولا خارج العالم، وبعد أن خلق الله العالم لم يزل كما كان في الأزل، لم يتغير، موجود لا يقال داخل العالم ولا خارج العالم. قال الشيخ عبد الله انبسط كثير منه، الخرسه يعني ألقمه الحجر، ألقمه الحجة، رد عليه بحجة صحيحة. مطلوب الواحد يكون عنده العلم، مطلوب الواحد يكون عنده استعداد حتى يدافع عن عقيدة أهل الحق، لأنه ما بيعرف الواحد وين بيطلع له هذا المجسم المشبه الذي ينفي التوسل ويحرم التبرك، بقول عن المتبرك مشرك، ما بيعرف وين بيطلع له. فلازم يكون في المسلمين من يعرف هذه الأدلة حتى يضعفوا، أنه عم يستشرسوا على الناس يقولوا شغلة للجهل، بيسكت هذاك الجاهل. بيكون واحد عم يزور الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له امشي، عبد الله بن عمر ما كان يوقف، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبي، ويمشي. عبد الله بن عمر كان يقول يا محمد طيب، وانتو بتقول يقول يا محمد مشرك، عم تستشهد فيه عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر كان يقول يا محمد، وانت بتقول اللي بيقول يا محمد مشرك. فإذا عبد الله بن عمر دخل وقال السلام عليك يا رسول الله، وقال السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبي، معناته ما بيجوز ان واحد يوقف أكثر من السلام عليك يا رسول الله، يكون لعله مشغول عنده مهمة من المهمات. عبد الله بن عمر كان من المجتهدين، عنده شغل في الدين، شو بعرفك بحال عبد الله بن عمر؟ طب ليش ما بتستشهد بأبي أيوب الأنصاري لما إجا وحط وشه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو بيقولوا عن هذا الفعل؟ أن بيقولوا مشرك اللي بيعمل هيك. وضع أبو أيوب الأنصاري وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لذلك إلا التبرك. والدليل على ذلك أنه لما قال له مروان بن الحكم أتدري ما تصنع؟ قال له نعم، جئت رسول الله ولم آتي الحجر. يعني المقصود للتبرك بالذات هو رسول الله وليس الحجر، إنما صار الحجر فيه بركة ووضعت وجهي عليه لكونه جاور رسول الله، أما المقصود للتبرك بالذات هو الرسول صلى الله عليه وسلم. استشهد ببلال بن الحارث المزني لما إجا وقف عند الرسول قال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، يعني نادى الرسول بعد وفاته وتوسل بالرسول واستغاث بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا النداء وهذا الطلب استغاثة وتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام لما له من الجاه عند الله. قال استسقي، طلب من الرسول ما لم تجري به العادة، هن بيقولوا لا يجوز طلب ما لم تجري به العادة من غير الله، هن بيقولوا لا يجوز نداء إلا الحي الحاضر. الرسول كان مات لما أجل عنده بلال بن الحارث المزني وقال له يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. وهذا الحديث رواه الحفاظ وصححوه، ومما رواه الإمام أحمد، وهن بيقولوا نحن مذهبنا حنبلي. هون فارقوا الإمام أحمد، هنا فارقوا الإمام أحمد، وفي العقيدة فارقوه، وفي التبرك فارقوه، وفي حمل الحرز فارقوه. أني بيقولوا ما بيجوز الواحد يحمل حرز، بيقولوا هذه اللي بيعملها هذه العملة بيقول هذا شرك، يقولون عنه شرك، بيقولوا تميمة، تعلق تميمة. إذا شافوا واحد معلق الحرز، التميمة خرزات كانوا في الجاهلية يعلقونها، يعتقدون أنها تدفع الضرر بذاتها بدون مشيئة الله. هذه التميمة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، عن هذا الرسول قال شرك. خرزات كانوا في الجاهلية يعلقونها ويعتقدون أنها تدفع الضرر بذاتها بدون مشيئة الله. المسلم إذا كتب المعوذات وعلقها هذه تميمة، هو يعتقد أن هذا يدفع الضرر بذاته بدون مشيئة الله؟ لا، ما بيعتقد هيك المسلم. المسلم يعلقها لأن فيها بركة، ولا شك أن فيها بركة، لأن القرآن مبارك. مطلوب يكون بالمسلمين من يعرف هذه الأدلة ويرد بها على هؤلاء حتى ينصر دين الله، هذا فيه ثواب عظيم عند الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وقنا شر ما نتخوف يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، فأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أكرمنا الليلة برؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل جماعة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. عم يسألوا عن شخص وضع ميل للبول، كيف يصلي؟ هذا يصلي على حاله، الذي وضع له ميل لتسهيل خروج البول يصلي على حاله، لكن يتوضأ لكل فريضة، لكل فريضة بعد دخول الوقت يتوضأ، وإذا توضأ صلى فورا، لا يترك فاصلا طويلا بين الوضوء وبين الصلاة. حكمك حكم صاحب السلس، سلس البول. إذا شخص عم تقول ابنة قالت لوالدها ما تضربني موضعي، لأنها تسمع أمها تقول له مثل هذا وهي بالغة، هذه الابنة بالغة، ما حكمها؟ لا تكفر، لأن بعض الفقهاء يقولون إذا مس الشخص المحارم ينتقد الوضوء، إذا مس أمه، إذا مس بنته، إذا مس أخته ينتقد الوضوء، إذا مس أي امرأة، إذا مس زوجته، مس أمه، جدته، وهذا قول لبعض الفقهاء، ليس شيئا فاسدا. شخص قال لآخر الله يقرفه، على معنى الله يخلق فيه الشعور بالقرف، لا يكفر، لكن لا يقال هذا باللغة العامية، يقول الله يقرفه، لا يقال هذا، لكن لا يكفر، لأنه لا يفهم معنى فاسدا منها. إذا شخص قال عن شخص له قدرة إلهية، إن فهم أن له صفة صفة الله كفر، أما إن فهم أن له قدرة قوية أعطاه الله إياها لا يكفر. بعض الناس بيستعملوها على هالمعنى، يقولوا عنده قدرة إلهية، بيفهموا منها قدرة من خلق الله، يعني الله أعطاه ذلك. هل يوجد مذهب يقول إن شعر القطط ليس نجسا؟ يوجد، نعم، بعض العلماء يقولون شعر القطة إذا انفصل عنها ليس نجسا، لأنه هو عليها من نجس، هون المقصود إذا انفصل عنها. إذا سؤال ما جاوبت عليه يا أما ما بعرف، ما شرط أقولكم أقولكم ما بعرف، يا أما ما بدي جاوب عليه في هذا المجلس، واحد من اثنين. وأنتوا تفكيركم بقى. عم يقول شخص قال حرام نحترم سائق التاكسي لأجل ما يفعله من عدم مراعاة الأدب في السواقة. إذا أطلق هذا كفر والعياذ بالله. الشخص المسلم لو لم يراعي الأدب في السواقة لا يقال حرام أنه نحترمه. إذا عاملنا المسلم بإحسان، لو كان هو لا يعامل الناس بالإحسان هذا أحسن، لا يقال حرام أنه نحترمه. الكافر لا نحترمه، يعني لا نقيم له وزنا في قلوبنا. يجوز أن نحسن إليه في الظاهر، أن نطعمه، أن نبش في وجهه، أن ندعو له بخير، لكن في قلوبنا لا نعتقد أن له حرمة، لا نقول عنه محترم، ولا نعتقد في قلوبنا أن له وزنا، أن له شأنا. يعني الذي يطلق القول بأن أنكحة الكفار لا تصح وأولادهم لا ينسبون إليهم يكفر. إذا إجع بير الأنبياء ولا ما إجع بير الأنبياء، الذي أطلق القول قال كل الكفار أنكحتهم فاسدة وأولادهم لا ينسبون إليهم كفر، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أليس كان يقول يا ابن الخطاب؟ الخطاب لما ولد عمر كان على الشرك، الرسول كان يناديهم بينسبهم إلى آبائهم، وهم الآباء هؤلاء الآباء كثير من الصحابة آباءهم كانوا على الشرك لما ولدوهم، هذا تكذيب للدين. إذا شخص قال المسلم أفضل من الملائكة إطلاق هذا كفر، لأن الملائكة كلهم أولياء الله، أما المسلمون أكثرهم فسقة، أكثرهم ليسوا أتقياء، أما الملائكة كلهم أتقياء، كلهم أولياء، كلهم صالحون، لا يعصون الله ما أمرهم. إذا شخص رأى نفسه يتشهد في المنام هل بشرى له أن يموت على الإسلام؟ لا، بشرى له أن يموت على الإسلام إذا رأى نفسه في الجنة، أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى الله الذي ليس كمثله شيء، هذا بشرى له أن يموت على الإسلام. إذا لمس الأجنبي كالزوج للميتة والعكس هل ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء، نعم، إذا لمس الحي أو الميت ينتقض الوضوء، لكن لا يحرم أن يختلي بالميتة الرجل كما يحرم أن يختلي بالحية. يعني إذا كان ميتة هي بمحل أوضة هو موجود فيها محرم، والعكس كذلك، أما اللمس ينقض الوضوء. إذا كثرت الكلمات المعظمة كرمضان على أوراق بعض الأنواع من المنتجات التي ترمى على الطرقات، هل علينا البحث عن الكلمة إذا وجدنا إحدى هذه الأوراق في الشوارع؟ لا يجب علينا، لأنه يحتمل أن يكون مر شخص مثل رآها وأزاله. إيه يعني مثل ما أنتوا بتشيلوا تحترموا هذه الأسماء، يحتمل أن يكون واحد رأيكم شيء ما عندكم يقين أنه هي هلأ موجودة، بس إذا في يقين بده يشيلها. وسبق أظن وحكيت لكم مسألة شخص وقع فيها في الكفر لتساهله في الكلام تتعلق بها الموضوع، هذا شخص ما كان بيعرف أنه في ورقة فيها شيء معظم، قام جاء واحد قال له ليك هذه الورقة مثل الشوكولا مثلا، انتبه فيها شيء معظم، إذا اشتريت شو مرة وأكلت ما ترميها في الزبالة. قال له ما أسألك ليش قلت لي ما كنت عارفها؟ قال لي الشيخ كفر لأنه دله على خير، هو كيف يقول له هذه الكلمة؟ شفتوا كيف أمرار الواحد يتسرع بالكلام؟ قال له ما أسألك ليش تقول لي ما كنت عفان أنه كنت باكل وبرمي وما علي شيء؟ قال الشيخ كفر لأنه دله على خير، لو كان هو ما عفان هو أرشده إلى شيء فيه خير، أليس له ثواب لما هو يفصل هذه الكلمة ولا يرمي هذه الكلمة في القاذورات؟ يعني دله على شيء فيه خير. شفتوا كيف أمرار الواحد بينطق بكلمة ما بيفكر بعاقبة الكلمة؟ هذه بين الأصحاب حصلت، بين اثنين أصحاب مع بعض. لما قال له ما أصلك ليش قلت له؟ قال له ما كنت عارفين أنا بالأول، كان ماشي حالي بيأكل وبكب ومدم عادي. هو لما ضله هذا في إحسان لإله، لأنه هو حيصير يلتزم بأنه يفصل الكلمة وما يرميها في القاذورات. لو كان هو بالأصل منه عارفين يعني دله على خير. هل للأم أن تنهى أولادها عن طريقة لباس معينة أو أن تنهاهم عن مكالمة أصحاب سوء لهم؟ أكيد لها ذلك، وهذا من الخير. ما قلت لكم سألت الشيخ رحمه الله هل لي، كنت عم أسأل عن حالي مع أولادي، أن أفتش في أغراض أولادي؟ أنا أخشى أن يكون فيه شر، ما نفتش الواحد بس ما نسأل عن الحكم الشرعي. قال لي لك ذلك، لأن أمرار الأولاد بوري أغراضي، ما حدا يمد يده على أغراضي. وبعض الأولاد صار يقولوا للأب بيجي بده يقدمهم يضربهم، بيقولوا ما برضى تضربهم. بيرضى ولا ما بيرضى؟ له ذلك شرعا، لأنه بيتعلموا من بعضهم برضى وما برضى، برضى وما برضى. حق للأب وللأم أن يؤدب هذا الولد، وهذا فيه مصلحة للولد. ترك تأديب الأولاد أدى بكثير من الأولاد للفساد، حشيش وخمر ومنكرات وفساد، لأنه تركوا تأديبهم على زعمهم. تركوهم على الحرية، تركوهم على الطريقة الأجنبية، تركوهم على الطريقة الأوروبية، دهورهم إياهم. الطريقة الصحيحة طريقة السلف الصالح، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالشرع شو قال الشرع؟ شو في بالشرع أحكام يلتزم بها الشخص؟ مش تركوهم تركوهم تركوهم، دهورهم دهورهم إياهم بكثير من الأحيان. عم تسأل أو حتى أن تنهاهم عن بعض الأمور التي تضر بهم إن كانوا بالغين؟ حتى لو كانوا بالغين تنهاهم عن الأمور التي تضر بهم وتزجرهم عن الأشياء القبيحة وتشدد عليهم لو بلغ الولد. ما أصلا إذا بلغ هون بده ينتبه بقى، إذا أمرته أمه أو أمره أبوه بشيء وكان هذا الوالد أو هذه الأم تغتم إن لم ينفذ هذا الوالد البالغ، حرام عليه إن لم يكن له عذر، حرام عليه أن لا ينفذ. لأنه هلأ نحن مثلا درجة العادي كانت درجة العادي، يمكن هلأ تغيري. إذا في أولاد الأم بتقول للولاد يجلوا الصحون، هلأ صاروا بيجيبوا خادمات أكثرهم. ودرجة العادي إنه لما كانوا يقولوا مين اللي بيجلي البنات مش الشباب. بس لو الأم أمرت الشاب الرجل أن يغسل الصحون وكانت تغتم إن لم يفعل، واجب عليه أن يفعل. إذا قلت نظف البيت وكانت تغتم إن لم يفعل، واجب عليه أن ينظف البيت، له ثواب إن فعل ذلك. ما يقول لا أختي هي اللي بتقوم بهذه المهمة. شوف الأب شو عم يأمرك، شوف أمك شو عم تأمرك، ونفذ ما دام لا يأمره بشر. قال هل الولد أن يقول لأبويه؟ هذا موضوع بخصني ما حدا دخل فيه، ليس له، أعوذ بالله. كيف يقول ما حدا دخل فيه؟ أبوه أمه دخلهم فيه، طالما هني عايشين دخلهم فيه، طالما هني عايشين دخلهم فيه. لو صار عمره 50 سنة وتزوج وعنده أولاد دخلهم فيه. الأب والأم لهم حق على هذا الولد. حتى شوفوا شو بيقولوا الفقهاء: ولا يجوز للولد إن ضيعه أبواه في صغره أن يضيعهما إذا كبرا. ليس له أن يقول كما ضيعاني الآن أضيعهما، حرام عليه. لو ضيعوه في صغره تعرف شو يضيعوه؟ مش ضيعوه بالطريق، تركوه أهملوه يعني. لا يجوز له أن يهملهما إذا كبرا. هلأ إذا لم يضيعاه بيهملهم في كثير من الأولاد. مطلوب أنه يتعلموا الأحكام حتى يعرفوا. كلمة لا قدر الله لا تقال، لا قدر الله لا تقال. الواحد قال له تشهد فورا، لا يقال له تشهد بمجرد أنه قال لا قدر الله، لأن الناس لا يفهمون من هذا تغير تقدير الله. وكلمة لا سمح الله لا يفهمون منها المعنى الأصلي في لغة العرب، سمح بكذا تفضل بكذا، ما بيفهموا هن. مين بيفهم من المعنى هذا؟ ما بيعرفوا. بيفهموا من لا سمح الله يعني الله تعالى يبعد عنا هذا، هذا اللي بيفهموا. بيفهموا كلمة لا قدر الله الله يصرف عنا هذا، أو كأنه عم بيقول أتمنى أن لا يكون قدر لي ذلك، يعني هيك هيك أو هيك. الذي قال له تشهد تسرع، يعني هو يتوب إلى الله ويستسمحه. التكفير ما نشي سهل كمان، لا يجوز له أن يكفره لمجرد أن قال هذه الكلمة، لكن ينهى عنها بيقول لا تقول هذا. الشيخ عبد الله قال إذا كان المرأة لها عذار طويل ترد خلف أذنها وتغسل ما كان ضمن الوجه يكفيها ذلك. قال لي علم النساء هذا القول. خلص عملنا بهذا القول. نعم تسأل شو الأقوى تنزله ولا خلص هذا القول. قال الشيخ عملنا به. عرفتوا شو العذار؟ استويلف يعني لما يكون طويل. إذا طويل تحط ورد عينيها بترده هيك ورد عينيها وبتغسل كل ما كان ضمن حدود الوجه يكفيها ذلك. هذا للرجال وللنساء نفس الحكم. إذا كانت صورة كاملة على كنزة صوف وفيها ثقوب صغيرة لأنها من صوف هل تبقى الكراهة؟ تبقى الكراهة لأنه بعدها صورة. تبقى الكراهة لأنها ما زالت صورة لو كان فيها ثقوب صغيرة. إذا كان مجرد صورة رأس هل يمنع الثواب في الصلاة؟ قال شيخنا لا يمنع الثواب لكن في كراهة. يعني مجرد رأس، رأس إنسان أو رأس بهيمة لا يمنع الثواب لكن تبقى الكراهة أيضا. لشو؟ دائما لما تشتروا تأكدوا أنه ما في عليه صورة حيوان. هذا الشيء اللي عم تشتروا حتى للأولاد الصغار تعودوا هيك. بعدين قال الشيخ إذا أهدى إنسانا ثوبا عليه صورة بهيمة ما في ثواب. مش أنتوا لما تأخذوا هدية مش بدكم الإحسان والثواب؟ ما في ثواب، ليش لا تعملوا حالكم هيك؟ ويوجد ما ليس فيه صورة. إذا الشخص شك هل عليه قضاء قديم أم لا، هل يلزمه؟ لا يلزمه، لكن خير له أن يقضي. إذا واحد شك عليه قضاء من زمان، عليه قضاء صوم، عليه قضاء صلاة، لا يلزمه لأنه شك. ما تحقق أنه عليه قضاء والشك بالعدد لا، فهذا لا أحسن له، خير له أن يقضي ولا يلزمه. عليكم السلام. إذا شخص أحضر لشخص هدية في عيد ميلاده لا يجوز أن يقبلها منه لأن هذا حرام. هذا تشبه بالكفار. هذا اللي بسموه عيد الميلاد تشبه بالكفار. سبحان الله نحن وصغار يعني نتذكر ما كنت نتذكر حدا يعمل هذه الشغلة. بعدين شوي شوي صارت تظهر وتكتر وتكبر. إذا أتم 7 سنوات قمرية لأجل أنه صار يؤمر بالصوم والصلاة فرحا بهذا، ليس لأنه صار عمره 7. وبعدين إن الناس لا يلتفتون إلى السنين القمرية، بيلتفتوا للميلادية، فذاك ليس حراما. قال الشيخ لا يجوز هذا الذي قال. لا أذكر عن أبي تقول في الملك ما مذكر. إذا شخص كان يقرأ القرآن وفي آخر السورة يوجد سجدة هل يسجد؟ نعم يسجد إذا كان على وضوء يتوجه للقبلة. إذا كان على وضوء يسجد استحبابا ليس فرضا. السجود التلاوة هذا مستحب ليس واجبا. إذا شخص كان يقرأ القرآن من الموبايل هل عليه أن يكون متوضئا؟ هذا يختلف عن المصحف الحقيقي الذي رسمت الحروف على الأوراق. لا يجب أن يكون على وضوء إذا أمسك التليفون أو ما يشبه التليفون لأن هذا خيال. أما هذا الذي هو مرسوم هنا ليس خيالا، هذا حقيقة موجود هذه الحروف. أما ذلك خيال بنطفي بتروح الحروف، بيروح يعني هذا الضوء بتروح، فهذا ليس له ذاك الحكم. إذا كان جنوبا وإن كان محدثا حدثا أصلا يجوز أن يحمل التليفون وعليه رسم كلمات القرآن. مصلي باليمين، الحمل دائما الأحسن باليمين. الشيء الذي فيه خير نحمله باليد اليمنى. يعني إذا بدنا نحمل التليفون عليه كلمات القرآن لنقرأ نحمل باليمين. بس هلأ للكتابة